أنا إيه بالنسبة لك يا ترى؟ زي أي واحدة ولا أنا كل اللي بتحلم بيه؟ واللي حصل في حياتي وجرى لما شفتك أنت حبيبي ده يعني تسميه؟ بالك يا ترى زي اي واحده ولا انا كل اللي بتحلم بيه؟ واللي حصل في حياتي وجرى لما شفتك انت حبيبي ده يعني تسميه يا حبيبي. وهنا نفسي بس تعرف ان انا احلامي بتكمل بيه.